وكفى به حافظا ووكيلا. قوله إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، هذا فيه انتفاء هذه المشاركة في المال والأولاد والطعام، أي أنها تنتفي بحصول الذكر لله تبارك وتعالى. وقوله وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، ففيه أن من ترك ذكر الله فإنه قد فتح بذلك بابا للشيطان ليشاركه في بيته وليشاركه في ولده. ومن هذا الذي يرضى لهذا السيء الخبيث أن يشاركه في ماله وفي ولده؟ والذي يترك التسمية قد رضي ذلك شاء أم أبى. ولهذا يحتاج المقام من العبد ألا يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى في كل مرة يدخل فيها، يسمي هو والداخلون معه من ولد وأهل، الكل يشرع في حقه ذلك حتى تحصل الكفاية للجميع وحتى يسلم الجميع من الشيطان ومن مشاركته. وفي هذا أيضا أن الشيطان كما أنه جالس عند بيت المسلم ينتظر خروجه ليمنعه من الطاعة وليصده عن الخير وليدفعه إلى المعصية، فهو أيضا جالس له عند بيته ينتظر دخوله ليدخل معه إلى بيته ليشاركه في ماله وولده ومبيته وغير ذلك من أموره التي في بيته، فهو يجلس عند البيت منتظرا الداخل ومنتظرا الخارج، ينتظر الخارج ليصده وينتظر الداخل ليدخل معه. وقوله قال الشيطان أدركتم المبيت ثم عند الطعام يقول أدركتم المبيت والعشاء، يفيد أن الذي سيشارك عند ترك التسمية ليس شيطانا واحدا بل شياطين، ولهذا يناديهم ويخبرهم أن الباب مفتوح لهم على مصراعيه، وفعلا يشاركون يمد الواحد منهم يده إلى الطعام ويأكل وإن لم يره الآكلون. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. فالمشاركة حاصلة بمجرد ترك التسمية، فلو تركها واحد من الأولاد استحل به الشيطان الطعام، وهذا يؤكد أن التسمية مطلوبة من الجميع، ويعود الصغار على العناية بها ويذكرون إن غفلوا. ومن الذي يرضى أن يجلس يأكل الطعام هو وأولاده ومعهم الشيطان أو الشياطين؟ وجاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من نسي التسمية في أول طعامه فعليه أن يقولها في أثناء الطعام بلفظ بسم الله أوله وآخره، أي أول الطعام وآخر الطعام. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، رواه أبو داود. وروى أبو داود عن أمية ابن مخشي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه. لكن هذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن في سنده رجلا مجهولا، وقد ذكرته لشهرته تنبيها على ضعفه وعدم ثبوته. وقوله بسم الله، الباء باء الاستعانة، أي أدخل مستعينا بالله. والجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بمحذوف تقديره أدخل، وعند الطعام تقديره آكل. والحاصل أن ذكر الله عز وجل طارد للشيطان حافظ للإنسان، والذاكر لله محفوظ من الشيطان بحفظ الله، بل إن الشيطان ييأس منه ويدرك أنه لا سبيل له عليه، وإذا غفل عن الذكر لازمه الشيطان وشاركه في طعامه وشرابه ومبيته. والله تعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي. قوله يا بني هذا من التلطف في الخطاب وحسن التودد منه صلوات الله وسلامه عليه. قال يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، وهذا فيه مشروعية السلام إذا دخل المرء على أهله. قال يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، أي يكن السلام بركة عليك أيها المسلم وعلى أهل بيتك. فما ينبغي للمسلم أن يفوت على نفسه حلول هذه البركة عليه وعلى أهل بيته في كل مرة يدخل فيها بيته. ومن البركة العظيمة التي ينالها من يسلم إذا دخل بيته ما رواه أبو داود عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. ورواه ابن حبان بلفظ: ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. فتأمل أيها المسلم هذه البركة العظيمة: إن كتب الله لك حياة رزقك وكفاك، وإن توفاك أدخلك الجنة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.